بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ما سمعنا عنه من محاولة اليهود أو بعض اليهود من اقتحام المسجد الأقصى والصلاة فيه وما حدث فيه، وهذا يذكرنا بقضية المسلمين جميعا وهي قضية المسجد الأقصى. قضية المسجد الأقصى قضية المسجد الأقصى. فالمسجد الأقصى هذا مسجد مقدس عند المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، وهو مصر نبينا صلى الله عليه وسلم كما تعلمون. والصلاة فيه 250 صلاة فيما سواه. فالمسجد الأقصى كما ذكرنا هذا من قضية المسلمين، من قضية المسلمين. المسجد الأقصى أو القدس أو فلسطين ليست مسألة داخلية كما يريد المنافقون أن يربوا المسلمين على ذلك. حتى أني قرأت في بعض المقالات لرئيس تحرير الجمهورية، جريدة الجمهورية، يقول ما شأننا بفلسطين، ما نحن شأننا داخلي، يعني إحنا ليس لنا تعرض بالخارج، إنما شأننا شأن داخلي، يعني نهتم بمشاكلنا الداخلية، أما دي مشاكل خارجية، مشاكل خارجية. انظر إلى هؤلاء المنافقين، مشاكل خارجية. أما أن المسلمين كالجسد الواحد، أن هناك مولاء إيمانية، أن هناك نصر المسلمين وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، أن الفلسطين من معاقيد المسلمين ومن مقدسات المسلمين، هذا كله لا يعني مثل هؤلاء الناس الذين يربون المسلمين على خلاف منهج الله سبحانه وتعالى. فليس قضية داخلية ولا قضية صراع كما يحاولون يصورون، صراع السلطة بالفتح وحماس وغير ذلك، لا، إنما قضية هذه قضية المسلمين جميعا. ويجب على المسلمين كما يقول أهل العلم أن يحرروا ويسترجعوا كل شبر اغتصب من أرض الإسلام أو علاه حكم الإسلام يوما ما، أو علاه حكم الإسلام يوما ما. يجب على المسلمين أن يفعلوا ذلك، وهذا كما ذكرنا منوط بالاستطاعة، بأن المسلمين يرجعوا عن المعاصي وأن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، ويعلموا أنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. ويجب نصرة المسلمين، ويجب العمل على تحرير أرض فلسطين، وعلى كذلك تحرير كل شبر من أرض المسلمين نزله عدو أو احتله عدو من أعداء المسلمين، ويكون هذا بما في مستطاع المسلمين، بما في مستطاع المسلمين، بما لا يعود عليهم بضرر أو بمفسدة تفوق المصلحة. وهذا كل ما ينبغي أن يكون في عقل وفي حس كل مسلم. ثم أيضا الدعاء، ولا يستهان بالدعاء، الدعاء العبادة كما قال صلوات الله وسلامه عليه، وإن مسجد الأقصى مسجد محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى له، لكن الله عز وجل يبلو بعضنا ببعض لينظر ماذا نفعل وماذا نعمل، فلنبرئ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى، وليؤدي كل منا ما وجب عليه وما يستطيعه إبراء للذمة أمام الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر